بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. ترى أعداءنا قد اجتمعوا مع تفرقهم في كليات، هل أقنع أحدنا أن إيران تتوافق عقديا مع روسيا مثلا؟ تفرقوا في الكليات واجتمعوا على مبدأ واحد هو حرب الإسلام، ونحن للأسف قد اتفقنا أي في الكليات، نعم، واختلفنا في الجزئيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا قادة الفصائل، دماء الشهداء أمانة في أعناقنا. والله أنا أحزن على إخوة كثر رأيتهم استشهدوا أمام عيني، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنهم. أحزن على هذه الساحة وأنا أراها تتساقط. أحزن حتى عليكم أنتم يا قادة. والله يوم القيامة يوم تخيفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيسألكم الله سبحانه وتعالى عن هذا الواقع. ومن مزالق التكفير أيضا أن لا يفرق المجاهد في سبيل الله بين تكفير المعين وبين التكفير المطلق، فليس كل من وقع في الكفر يكفر. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله محذرا من التسرع في التكفير: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالواجب قبل الحكم على المسلم بكفر أن يتحقق تطابق معايير الكفر على الفعل والفاعل لذلك الذي يراه كفرا، وذلك بأن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا الفعل كفر، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. يقول الإمام العلامة العلوان فك الله أسره: ليس كل من فعل مكفرا حكم بكفره، إذ القول أو الفعل قد يكون كفرا لكن لا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه. وهذا أصل عظيم يجب أن يتفهمه كل مجاهد في سبيل الله. حاماتي وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات، أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات، أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات. بات الضيم آسادي أغيروا أرهبوا العادي وشنوا أشرس الهجمات يا حراس أمجادي، وبات الضيم آسادي أغيروا أرهبوا العادي وشنوا أشرس الهجمات يا حراس أمجادي يا حراس أمجادي. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات، أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات. رسالة رسالة رسالة رسالة رسالة. والآن تستمعون إلى رسالة للشيخ عبد الله المحيسني يبعثها إلى كل مجاهد في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الحمد لله الذي جعل الجهاد جنة وسببا موصلا للجنة ورياضة للنفوس المطمئنة. هذه رسالة أرسلها إلى كل مجاهد في سبيل الله نفض عنه غبار الذل والهوان وثار ونفر غضبا لله ولرسوله ولدين الله سبحانه وتعالى، ونفر تاركا أهله وماله يبتغي الجنة ويبتغي القتل مضانة. يا أيها المجاهد في سبيل الله، لقد امتن الله عليك وفضلك فجعلك في أقرب مواطن الجنة، وإنه كما قال الحسن رحمه الله: إن لكل شيء طريق مختصر، وإن أخصر الطرق إلى الجنة هو الجهاد في سبيل الله. نعم، فلعمري إنك لفي أخصر الطرق إلى الجنة، ولعمري إنه ليس بينك وبين الجنة إلا طلقة في سبيل الله، ولعمري إن السيوف التي في يدك وإن هذه البواريد التي معك هي مفاتيح للجنة. لذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد من خلق الله أكرم على الله من المجاهد في سبيل الله. نعم، منك أنت أيها المجاهد في سبيل الله، فأنت ممن يحبهم الله، وأنت من أقرب الناس إلى الجنة، وإن الله فضلك على غيرك فضلا عظيما. بل يكفي أن تعلم عظم ما أنت فيه، أن كل فعل من أفعال المجاهد في سبيل الله هو له أجر عند الله سبحانه وتعالى. تأمل هذا الأثر: حينما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وزوجي كفر سيرهان في طاعة الله سبحانه وتعالى، يصلي فأصلي، ويصوم فأصوم، ونتسابق وتنافس في طاعة الله، وإنه خرج للجهاد وإنه لا جهاد عليه، فدلني على عمل أعمله أعدل به جهاده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع لتعلم عظم نعمة الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو قمت الليل حتى يعود وصمت النهار حتى يعود؟ قالت: نعم، في ذاك أبي وأمي. قال صلى الله عليه وسلم: ما بلغت أجر نومة زوجك في سبيل الله. فيا له من أجر عظيم امتن الله عليك به، فعينك محرمة على النار، وجسمك محرم على النار، وغبار قدمك أمان لك على النار، ودمك مسك بين يدي العزيز الغفار. إلا أن بين يدي المجاهد ثغرة عظيمة وهوة سحيقة، ربما انزلق فيها فخسر الدنيا والآخرة، خسر الجنة وما فيها من نعيم، وخسر الدنيا، وكان أشد الناس خسرانا، وكان ممن قال الله عنهم: الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أتدري عن أي شيء نتحدث أيها المجاهد في سبيل الله؟ أتحدث عن سفك الدماء بغير حق. إني لك محب وناصر، يا من تجاهد في سبيل الله، أكنت مجاهدا في أرض الشام أم اليمن، أم مجاهدا في أرض العراق أم القوقاز، أم في أي أرض من أرض الله سبحانه وتعالى؟ إني لك محب وناصح، لا تتلطخن يدك، لا تتلطخن يدك بدماء المسلمين بغير حق فتبوء بإثم عظيم. أنشدك الله: ما الذي أخرجك؟ ألم تخرج هربا من غضب الله؟ أتدري أنك إذا ما وجهت فوهة بندقيتك إلى مسلم وقعت في غضب الله حتى أذنيك؟ يقول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، اسمع، إذا قتلت مسلما واحدا بغير حق فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ألم تنفر للجهاد هروبا من جهنم؟ فلما تلقي بنفسك في نار جهنم؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. قوله سبحانه خالدا فيها جعل العلماء يختلفون في مسألة توبة القاتل، هل لمن قتل مسلما متعمدا توبة أم لا؟ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. أتريد أن يلعنك الله؟ أتريد أن يغضب الله عليك؟ وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. لذلك تأمل في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم فلقيت يقول أسامة أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فعلوناه بالسيف فقال لا إله إلا الله. انظر إلى هذه القصة العجيبة قال لا إله إلا الله أثناء المعركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسامة فعلوته بالسيف فقتلته. فعدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله قالها متعوذا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله قالها متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تهتز لها الجبال، كلمة ترتجف لها الأقدام، كلمة إذا وعيتها فلن ترفع سلاحك في وجه مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ نعم، ماذا ستفعل بلا إله إلا الله حينما تكفر مسلما بغير حق فتقاتله فتقتله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله حينما ترفع سلاحك على مسلم ولو أمرك أميرك؟ أقول ولو أمرك أميرك واستنفرك، فأنت لست جنديا أو عسكريا عند طاغوت أو غير ذلك، أنت مقاتل في سبيل الله. لا تقتل مسلما إلا بفتوى شرعية عندك فيها من الله برهان. لا تقتل مسلما إلا حينما يصول ويعتدي على المسلمين بغير حق أو حينما تقوم عليه حجة وبرهان وبينة. فالله الله لا تخسرن دينك ودنياك لخطأ تنزلق فيه قدمك أيها المجاهد في سبيل الله. إني لك محب ناصح، إني والله علي وعليك مشفق محب. فالله الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقتل مسلما إلا تعلق المقتول برقبة القاتل يوم القيامة تشخب عنقه دما يقول يا رب يا رب سل هذا فيما قتلني. أيسرك أن تأتي يوم القيامة وقد قتلت في سبيل الله فتقول يا رب كنت شهيدا؟ فيقول الله لكنك قتلت نفسا بغير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى الكعبة إني لأعلم أنك عند الله عظيمة ولكن دم المسلم أعظم عند الله منك. ويقول بأبيه وأمي لئن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. فالله الله أيها المجاهد في سبيل الله، إذا كان رفع الحديدة على المسلم تلعنك فيها الملائكة حتى تضعها، فما بالك برفع البارودة ورفع السلاح؟ لمن رفع على أخيه المسلم حديدة لم تزل الملائكة تلعنه حتى يضعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجدنا فليمسك بنصل سيفه حتى لا يقتل خطأ مسلما بغير حق. وإنك حينما تتأمل عظم العقوبة التي رتبت على من قتل مسلما خطأ أي بغير قصد تدرك حينها حرمة الدماء في الإسلام. فمن قتل مسلما كأن رمى بقذيفة هاون أو رمى بسلاح بغير قصد فقتل مسلما فإنه لا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة ودية مسلمة إلى أهله، هذا في قتل الخطأ. فأي ذنب وأي عقوبة رتبت على من قتل مسلما بغير حق على من سفك دما حراما؟ إني أعيذك بالله أن تلقى الله في عنقك دماء مسلمين بغير حق. اللهم اعصم سيفي وسيوف إخواني وسلاحي وأسلحة إخواني من أن تزهق عليها دماء المسلمين يا رب العالمين. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. نم نومة هنية يا زينة الرجال، نم نومة هنية يا زينة الرجال. دماؤك الزكية تعطر الرمال. كنتم مع وهاها.